والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، اسم الله الرحمن الرحيم، يعني مفيش مخلوق على وجه الأرض كلها بيتمتع يعني بوضع مميز زي الجنين في رحم الأم. وضع مبهر يا إخواني، وانت بتبص للجنين في رحم الأم كده وهو محاط بالرحم من كل ناحية، يقدر ميكروب يدخله، تقدر مشكلة تحصله، يقدر حاجة توصله، محاط بالرحم من جميع الجهات. ومش بس الرحمة الشاملة بتاعة الرحم، ده في الرحمة النافذة بتاعة الحبل السري. الجنين بيزيد في كل دقيقة 250 مليون خلية، 250 مليون خلية بسبب الوضع الرهيب اللي هو محطوط فيه. انت بتتكون من 120 ألف صفة، يعني جسم الإنسان حوالي 120 ألف مكون بيكونوا جسمك. لو قسمتهم على 9 شهور يبقى انت كل يوم بتاخد من ربنا وانت جنين 500 عطاء، 500 مكون من مكونات جسمك. انت عارف يعني ايه؟ انت لو في يوم اللي قلت يا رب مثلا ارزقني وجالك فلوس، تقول لي انا مكسوف ان انا اطلب حاجة تانية النهاردة. بكرة بقى انت وانت جنين كنت بتاخد كل يوم 500 مكون من مكونات جسمك. يعني النهاردة مثلا حتة في الاذن الوسطى ومش عارف حاجة في القناة المرارية وحاجة، انت متخيل انت كنت بتاخد قد ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ انت محاط بالرحمة الشاملة وتنفذ لك الرحمة النافذة، وهو ده اسم الله الرحمن الرحيم. اخواني في الله، الرحيم زي الرحم كده، الرحمة الشاملة من كل ناحية. الرحيم رحمته في الكون، رحمته في جسمك، رحمته في خلاياك، رحمته في الجو، رحمته في تدابير القدر، رحمته في الشريعة الإسلامية، رحمته في الرحمة الشاملة اللي محوطاك من كل ناحية. انت غرقان رحمة. اما الرحمن وزن الفعلان بقى، الوزن الذي يفيد الامتلاء بالصفة، زي غضبان كده ممتلئ بالغضب. فهذا الرحمة النافذة التي نفذت لأولياء الله سبحانه وتعالى مهما كانت الكروبات التي هم فيها، زي سيدة مريم كده لما طلع لها جبريل هي مش عارفة انه ملك، فهي بتحسبه حد بقى يعتدي عليها ولا يعمل ايه، فقالت له كلمة واحدة، قالت له اني اعوذ بالايه؟ بالرحمن منك ان كنت تقية احسن لك. لو انت خايف على نفسك ابعد عني، لان انا ربنا لا يمكن هيسيبني، الرحمن لا يمكن هيتخلى عني، ستنفذ رحمته الي بقدرته ويغيثني منك، وانت لا تروح في 60 داهية، فابعد عن طريق احسن لك. شايف الفكر وفهم اسم الله الرحمن ممكن يوصل لدرجة قد ايه من الامان، ان رحمة ربنا تنفذ لها ولو في بطن جبل وزي التلاتة والصخرة، ستنفذ لها رحمة الله. فانت محتاج الرحمن ومحتاج الرحيم، محتاج الاثنين دول، نوعين من نوعيات الرحمة، مش اسمين بيدلوا على معنى واحد، لا، ده كل اسم فيهم بيدل على النوع من انواع الرحمة انت تحتاجه من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يرحمنا برحمته، انه هو الرحمن الرحيم. كلمنا المرة اللي فاتت عن سعة رحمة الله وعظمة رحمة الله، وربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم، مش رحمن رحيم، حدش يرحمك تاني، حدش يرحمك غير ربنا. انت شاب وحياتك ابتلاءات ومطلوب منك شبكة ومهر ودخلة وشقة وسكن ونجاة، حاش يرحمك، اللي هيرحمك هو ربنا. انت واحد كبير وكبرت وعندك امراض حدش يرحمك غير ربنا، حتى اولادك اللي انت ربيتهم بعمرك مش هم اللي هيرحموك، انت مالكش غير ربنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ليس لك الا الله، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كلمنا عن رحمة ربنا، وكلمنا زي ان بداية الخلق للكون كله كانت الرحمة، وبداية خلق الانسان واول كلمة اسمعها من ربنا يرحمك الله كانت الرحمة، وبداية القرآن في كل صورة منه الرحمة، وان الرحمة دي البداية، ومن البداية الى النهاية انت في رحمة ربنا. دي كانت البداية، النهاية بقى الجنة، الجنة يعني ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة ربنا سمى الجنة رحمة الله. الأثر أثر من أثر بني إسرائيل التي لا نصدقها ولا نكذبها، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل عبد الله 500 عام أمر به أن يؤخذ إلى الجنة، فقال الله يا ملائكتي أدخلوه الجنة برحمتي. فالراجل خبطت في دماغه كلمة برحمتي، برحمتي يا رب إيه؟ ده 500 سنة، 500 رمضان صمتهم، و500 اعتكاف اعتكفتهم، و500 سنة قمت ليلهم وصمت نهارهم وعبدتك. لا يا رب، بعملي وليس برحمتك. فقال الله زنوا نعمة واحدة من نعمي علي، ونعمة البصر أمام 500 سنة عبادة. فطاشت 500 سنة عبادة وثقلت نعمة البصر. فقال الله يا ملائكتي أدخلوه النار بعدلي. فقال استغيث برحمتك يا رب. علم أن رحمة الله لو ربنا حاسبنا بالعدل تبقى إيه؟ هتبقى مصيبة، ولكن بالرحمة، ولكن بالرحمة. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه، رحمة ربنا غبر حياتنا قد إيه، حتى في الابتلاء إخواني في الله. يعني واحد يقول لك يا الدنيا ابتلاءات ليه، والدنيا هموم ليه، والدنيا صعبة ليه. يعني أول حاجة وكله بيبتلى، ولكن حكمة الابتلاء، يعني عايز بس تعرف حكمة الابتلاء، كفاية انك انت لو تشل الابتلاء من حياتنا 90% من اللي قاعدين ما كانوش هيبقوا موجودين، بما فيهم انا. اول واحد كنت مش هبقى موجود في الجامعة اصلا هو انا، لولا الابتلاء ما دخلنا الى طريق الله. الابتلاءات دي فرامل ربانية، فرامل ربانية بتفرملك عشان تقف وتفكر في علاقتك بالله، وإلا ما حدش هيفكر أصلا. والابتلاءات غير إنها فرامل ربانية، جيم رباني. معظم نموك الإيماني ما بيجيش غير وإنت بتعبد الله في الابتلاء، وبتتوسل وتتضرع وتقف على بابه وتتكلف في قيام الليل وتعايز محتاجه. فبتبدأ تعمل حاجات إنت أصلا يا أعلى من إمكانياتك، فيبقى كأنه جيم رباني. الجيم إنك بتشغل العضلة ضد ضغط، فالعضلة تقوى، فإنت عضلاتك القلبية والنفسية والإيمانية بتشتغل تحت ضغط، فبتلاقي نفسك بقيت إنسان تاني. إنت مش مصدق الواحد والله يا إخواني لما بينظر للابتلاءات في حياة الواحد وفي حياة الآخرين، هو مش مصدق. أنا مش مصدق نفسي أنا ده، سبحان الله، بسبب سنة ابتلاء مثلا في مشكلة كذا، أو مثلا سنتين ابتلاء في مشكلة كذا، أو العملية اللي الواحد عملها في أزمة كذا أو كذا. سبحان الله العظيم، أنت نفسك ده مستغرب أنا ده. أيوة، الابتلاء رباك، الابتلاء طلعك، الابتلاء جنب رباني عظيم رقاق، الابتلاء رحمة من الله عظيمة. يعني اتنين ماشيين، واحد ماشي في طريق مليان حر وعرق وبهدلة، ولكن نهاية الطريق قصر منيف ومليان نعيم. وواحد تاني ماشي في طريق وراكب عربية فخمة وزازة مشبر من التكييف وقاعد يشرب كنز ساقع، ولكن هو أصلا آخر الشارع حبل مشنقة يتشنق فيه. أو بالظبط كده، اللي بيبتلى ده هو ممكن يكون الطريق صعب، ولكن النهاية الجنة. النهاية إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، نهاية الجنة. دنيا ايه يا اخوانا؟ احنا لما بنفكر، يعني الواحد لما بيكون عنده مشكلة في رزق ولا حاجة يقول لك الدنيا، دنيا مين يا ابني؟ هو انت لما ربنا يبتليك عشان يدخلك الجنة في الاخر، وعشان يوجهك ويفوقك، ورسائل ربانية جاية في الانبوكس الخاص بتاعك عشان تبدأ تفوق وتستوعب وتجدد علاقتك بالله؟ هو انت عشان تصير ده الاخرة فيها شجرة يسير الراقد اللي جواده مضمر 100 سنة في ظلها لا يقطعها. ده الجنة عرضها السماوات والأرض. يعني العلماء بيقولك في 400 مليار مجرة، 400 مليار مجرة ده عدد البني آدمين من أيام آدم ليوم الساعة، مش هيجيب 400 مليار. يعني كل بني آدم ممكن يبقى له في الآخر في الجنة 5-6 مجرات مثلا. عارف يعني 5-6 مجرات؟ يعني مجرة التبانة دي 400 مليار نجم. انت متخيل انت مساحة الملك في الجنة بتاعك؟ الاثار بتاعت مجاهد في تفسير ابن كثير وفي غيره يقول لك اقل اهل الجنة نعيما رجل يقطع من اجل ان يرى نعيمه فقط 1000 سنة حتى يرى النعيم بتاعه في الجنة والملك بتاعه في الجنة. يعني مجرة التبانة الوحيدة نص قطرها 50,000 سنة. فيعني ده كلام بعض المفسرين، انما جنة عرضها سماوات والارض. تتكلم في ايه؟ سيدنا ايوب لما ادرك هذه الحقيقة وابتلي اشد ابتلاء في الدنيا، مات كل ولاده، النبي مات له 7 عليه الصلاة والسلام، ايوب مات له كل ولاده، واتحرقت كل ارضه، وماتت كل مواشيه، واتحرقت كل امواله، ومرض في جناء اعضاء جسمه 18 سنة والناس كلها سابته، وهو في قمة الابتلاء قبل ما يروق بيقول مساني الضر. مس ايوة، لان الدنيا من اولها الاخرة. ايه هي اصلا في الجنة؟ ايه هي؟ انت الرحم، رحم الامك 70 سنتي مكعب، او 75 سنتي مكعب انت كنت عايش فيه وحاسس انك الباشا الكبير اللي قاعد ترفص وتحرك ايدك. الوقت لو قلت لك ترجع الراحل تاني تقول يا دي المصيبه هتخنق الخنقه دي ازاي؟ اهو بالظبط كده. انت لما تدرك الاخره بعد ان تموت لو حد قال لك ترجع الدنيا دنيا مين يا عم؟ الضلمه والهم والشقى والعذاب. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، هرجع لدي ازاي؟ فالانسان انت بتحسب ايه بايه؟ انت بتقيس ايه على ايه؟ اما ربنا يبتليك ابتلاء من اجل ان يوقف قلبك وان يشحذ عظمك انك انت تقف على بابه وتعبده عشان يفرج الكرب، وبعد كده يفرج الكرب ويديك بعدها جنة عرضها السماوات والارض. انت بتقيس ايه بايه؟ يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ كم واحد فينا ما اتظبطش في دراسته وفي حياته غير بعد موقف شد عليه ابوه فيه؟ رحمه الله في الابتلاء، رحمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، رحمه الرحمن الرحيم في كل حاجه في حياتك بقى، رحمه ربنا في جسمك. انت جسمك ده مليان رحمات، ما بين العضلات بتاعتك دي عشان تاخد خطوه واحده برجليك لقدام انت في 200 عضله بيشتغلوا في جسمك. تخيل بقى ما بين كل عضله والتانيه في حاجه بيسموها البرصه كده، الدهن كده من نوع معين، دي يعني حاجات بتلين شغل العضلات دي. لو مش موجوده الاحتكاكات تولع العضلات نار. تخيل انت عشان تخط برجليك 200 نار بتولع في جسمك. لو قلبك ما فيش غشاء حواليه وقلبك ده قاعد يحتك بالرئه على طول، هي تتنفخ وهو يتنفخ بالدم وهي تتنفخ، في الاخر الاثنين هيولعوا نار من الاحتكاك. هيبقى كل نبضه 1000 من 100,000 نبضه كانها سكينه بتطعن في قلبك. كل نفس هيبقى كانه صدرك ده بيتقطع. مين اللي غطى لك الاعضاء بتاعتك بالاغشيه؟ ومين اللي غطى لك العضلات عشان جسمك ده يبقى من جوه حركه جباره وانت مش حاسس بحاجه؟ ما انتش حاسس. العلماء بيقول لك ان الانسان ازاي ما بيولعش؟ انت جسمك مليان اكسجين حرايق وجسمك مليان كربون يعني فحم، يعني انت المفروض بيقول لك انت تولع وانت نايم اصلا. انت زي ما بتولع جسمك ده مليان كهرباء، مليان كهرباء. انت زي ما بيحصل لكش حاجه فيها، انت زي محفوظ كده من الله سبحانه وتعالى، رحمه ربنا ان انت قاعد دلوقتي باشا ولا انت داري بحاجه. جسمك ده والع من جوه، كميه النشاط اللي في جسم الانسان لا يتخيلها احد. انت عضلات عينك دي بتبذل مجهود بس في تحريك العين، العلماء بيقولوا في اليوم الواحد يعادل ان انسان يمشي 90 كيلومتر على رجليه، 90 كيلومتر من المنصوره لبنها. يعني ده عضلات عينك بس بتفتح وتضيق في اليوم العدسه بتاعت العين 100,000 مره. مخك ده فيه 100 تريليون اتصال في كل ثانيه، يعني اكبر من عدد الاتصالات على وجه الكره الارضيه. مخك ده في نشاط جبار، نخاع عظمك بيطلع ملايين كرات الدم الحمراء والبيضة والصفائح الدموية كل ثانية، كل ثانية، كل خطوة في رجليك 200 عضلة في جسمك بتشتغل من وسط 500 عضلة. كبدك بيقوم ب 500 وظيفة في نفس الوقت، كلتك بترشح الدم 36 مرة، انت قاعد دلوقتي ودمك قاعد يتفلتر، قلبك بينبض 100,000 نبضة في اليوم، بيضخ 8,000 لتر دم يوميا، بالظبط كده 7,777 لتر دم يوميا، يعني قلبك بيضخهم في اليوم، ورقتك بتأكسدهم في اليوم، وكلتك بترشحهم في اليوم، انت مطور شغال، بيموت جوه جسمك كل ثانية 125 مليون خلية، وبيتجدد بيتجددوا. طب بيتجددوا ازاي؟ ده الخليه مليون جزئين بيتجددوا، بيجيبوا البروتينات دي منين؟ البروتينات جوه جسمك قاعده بيشتغل شويه زي اي دواء ويروح ويدوب ويترمى وينزل بقى مع البول مع اي حاجه مع العرق مع كل ده مع كل وسائل الاخراج في الجسم. الهرمونات دي بتتكون تاني منين؟ وال 125 مليون خليه في السنه بيكون تاني منين؟ من النواه. النواه ده ادوات الجسم بتصنع جميع انواع البروتينات والخلايا، بتصنع 10,000 نوع بروتين. في مكنه في العالم بتطلع 10,000 منتج، نواه جسمك بتطلع 10,000 بروتين وقادره على انتاج 100,000 نوع بروتين. في مكنه في العالم او جهاز بيطلع 100,000 منتج. ده مين ده؟ نشاط مرعب. انت بداخلك نشاط لا يتخيله احد ولا يتصوره احد ولا يتصور احد. كميه الجنين في بطن الام 250 مليون خليه في الدقيقه بيكونوا، واللي انا بقوله ده لا شيء لا شيء في نشاط الجسم البشري. العلماء بيقولوا ان كميه الاي تي بي الحراره اللي بتتولد في الالف مليار خليه اللي في جسمك، كميه الحراره بس اللي بتتولد كل نص ساعه كافيه انك انت تجيب حله لبن كبيره كده تغلي على النار من الحراره اللي بتنبعث جوه جسمك. عشان كده قالوا لولا العرق البني ادم يتحرق، تتحرق تولع وانت في مكانك. لولا ربنا سبحانه وتعالى عامل لك التنفس يخرج وعامل لك العرق يخرج كان البني ادم يولع. يعني كنت تغلي كده وانت واقف كميه الحراره بس تغلي حله ميه 2 كيلو ونص لبن، حله لبن 2 كيلو ونص كل نص ساعه. فما بالك انت وانت قاعد مكانك كده انت مش حاسس بحاجه، انت مش حاسس ربنا رحمك قد ايه، انت مش حاسس بكميه الرحمات اللي في جسمك، ودي اعظم رحمه. عشان كده اكبر تعريف للمرض في الطب يقول لك ايه الديزيز هو ايه سنسيشن اوف ذا اورجان، انت او يعني ايه او انك بدات تحس بالعضو، انك بدات تحس بالعضو ده المرض. يعني حسيت بايدك يبقى انك مريض، في شد عضله حسيت بالعضله تبقى مريض، انما طول ما انت 500 عضله شغاله للنهار مفيش مشكله يبقى انت مش مريض. حسيت بجنب يبقى انت مريض، عندك حصوه في الحالب ولا حاجه. حسيت بركبتك ومش قادر يبقى انت ركبتك مريض، انما طول ما انت مش حاسس باي حاجه انت سليم، انت سليم. يعني السلامه انك مش حاسس باي عضو من اعضاء جسمك، فانت مش متخيل كميه الرحمات اللي جوه جسمك اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. الرحمن الرحيم جوه جسمك، الرحمن الرحيم في الكون. لو كانت الشمس قريبه شويه كنا ولعنا ولعنا، لو كانت الشمس بعيده شويه كنا تلجنا بقى الديب فريزر. الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم الارض كل يوم ده اللي اسمه الشمس، زي الاوتوكلاف اللي دكتور الاسنان بيحط الاجهزه فيه كل يوم عشان تتحقم الشمس دي، من غيرها الارض دي تعفن. الشمس دي لو بعدت شويه، لو كانت صغيره عن كده شويه، لو كانت كبيره عن كده شويه، لو القمر قرب او بعد، لو سمك القشره الارضيه زاد او قل، لو الغلاف الجوي طلع او نزل، لو الجاذبيه زادت او قلت، كانت حياتك كلها تتدمر. انت في كميه موازين بتحكم حياتك لا تتخيلها. عشان تبقى انت قاعد دلوقتي باشا كده مش حاسس بحاجه، مش حاسس بحاجه دي معناها ان كل حاجه تمام. زي في الطب كده مش حاسس بحاجه يبقى جسمك كله صخ سليم، الالف مليار خليه صخ سليم مش حاسس بحاجه. فانت في الكون مش حاسس بحاجه لان كل حاجه متظبطه لك. الرحمن الرحيم رحمته شمالتك من كل ناحيه، رحمه الله في القدر. لو كنت تعرف انت هتموت ازاي، يعني عيالي كده جايين يمتحنوني فبيقول لي يا ابي تختار تعرف تموت ازاي ولا تختار تعرف تموت امتى؟ فقلت لهم والله لا اقدر اعرف دي ولا اقدر اعرف دي، يعني الاثنين عذاب اصلا. هتموت ازاي؟ هتموت امتى؟ تخيل بقى هموت امتى؟ يبقى انا عرفت ان هموت يوم كذا. طب يا ترى ازاي بقى؟ طب هتموت ازاي؟ هتموت بقى وانت على جهاز تنفس صناعي، ولا هتموت بقى ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب بقى حادثه عربيه تطيرك وتفرمك، ولا هتموت بقى سرطان؟ ما انت هتموت، ما فيش موتة لذيذة يعني، ما بالتأكيد الموت كله او معظم الموت مشاكل. يعني مش هتموت زي اخو ابو حامد الغزالي كده لما قعد على سجادة الصلاة وطلب الكفن ومات في مكانه، يعني احتمال كبير اوي اوي اوي مش هتبقى دي موتك يعني. فانت هتموت ازاي؟ فانت تخيل تفضل بقى عايش حياتك متعذب كل ما تشوف عربية يا نهار ابيض. طب انا فتخيل رحمة ربنا انه يخلي الناس تحبك، انه يخلي في حاجة اسمها اب وام يحبوك. تدفع في دي كام اصلا؟ فيك ليك خال وليك عم وليك قرايب وليك كل ده ربنا بيرتبه لك من قبل خلقك بخمسين الف سنة. انك انت تضحك الوقت ده ربنا بيرتبه لك من قبل خلقك بخمسين الف سنة. ربنا مرتب لك كل حاجة. لما انت تجي لي عزومة اقول لك انا قاعد بطبخ لك بقالي تلات ايام، لا ربنا بقى مش بيعدها لك من قبلها بتلات ايام، ده خمسين الف سنة بيرتب لك كل ضحكة ضحكتها وكل فرحة فرحتها وكل كلمة عنه سمعتها وكل موقف هداية دلك بيه عليه وكل رزق جالك وكل حاجة ربنا بيرتبها لك. الرحمن الرحيم، رحمة ربنا في الشريعة الإسلامية، رحمة ربنا تخليك تفرح لانك انت مسنود، لان في اله رحيم مش هتقع في زان او هو معاك. اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، وده الشعار بتاعنا، هي دي الايه اللي احنا عايزين نخرج بيها. احسن لك ابعد عني لانك ما انتش عارف الرحمن هيعمل لي ايه وهيعمل فيك ايه لو انت قربت مني واذيتني. شفت الكلمه؟ هي دي عقيده المؤمن في الرحمن، انه عارف ان ربنا مش هيسيبني. انت سبت امورك كلها لامك وابوك ويرتبوا لك المدرسه والاكل والشرب وطبخت لنا ايه النهارده، وانت عارف ان ده احسن حاجه عندها، احسن حاجه عندها، فوضت لهم الامر. ما تفوضش الامر لربنا ليه؟ لما بتقول في الفاتحه الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي، لما بتقول في الفاتحه مالك يوم الدين يقول الله ايه؟ يقول الله ايه؟ فوض الي عبدي، فوض الي اللي هو التفويض، اللي هو لما عرفت انه رحمن رحيم فوضت له امر الاخره، فمن باب اولى تفوض له امر الدنيا. عندنا ربع ساعه لا بجد. طيب خلاص يبقى احنا كده ان شاء الله نكتفي. والله السلسله دي مريحه قوي يا جماعه. الواحد يعني الواحد في درس الجمعه كان بيحضر الدرس مثلا في يومين ثلاثه كده ويديه في ساعه. الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى يا سلام الواحد بيدي على ثلاث اربع مرات. فالحمد لله وشكرا، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومن جمال رمضان. ربنا يحفظكم يا اخواني في الله. نستأنف باذن الله المره الاخيره بقى او المره الثالثه من اسم الله الرحمن الرحيم في المرة القادمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.